الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأزهران الأنوران على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، وقفنا عند قوله وأنتم تعلمون ولا تكتموا الحق وأنتم تعلمون، أي تعلمون أنه حق، عند كلام سيدنا السيوطي هذا هو. وقال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك وأقيموا الصلاة، وأقيموا الصلاة، أمر بإقامة الصلاة، وآتوا الزكاة، أمر بإيتاء الزكاة، واركعوا مع الراكعين. هل واركعوا مع الراكعين تعد من باب التكرار للألف الأول وأقيموا الصلاة ثم قال واركعوا مع الراكعين؟ أما الصلاة فيها ركوع، فلماذا كرر؟ أولا في هذا الكلام أو الرد على هذا أشياء. الشيء الأول أن الأمر بإقامة الصلاة يحمل في بعض وجوه التفسير على إتمامها وإقامتها حق الإقامة، أي بخشوعها وتدبرها وغير ذلك. ولذلك لم يقل القرآن وأدوا الصلاة، وإنما قال وأقيموا الصلاة. فإقامة الصلاة أي إتمامها على الوجه الأكمل بأركانها وشروطها وخشوعها، ولا تقام الصلاة إلا إذا تدبر المسلم صلاته وخشع فيها. لأن بيقولوا كده الخشوع روح الصلاة، حتى الإمام بيقولها استووا استقيموا مش عارف إيه، الخشوع روح الصلاة، هكذا يقول الإمام. فالإقامة تحمل على هذا المعنى. طيب واركعوا مع الراكعين، ليه الركوع؟ قال المفسرون رحمة الله عليه، أو قال بعضهم أن القرآن ذكر الركوع بالذات ولم يذكر السجود مثلا أو القيام أو غير ذلك أو غير ذلك، لأن صلاة المسلمين تتميز بالركوع، لأن صلاة اليهود قبل ذلك لم يكن فيها ركوع، كان فيها قيام وكان فيها سجود ولم يكن فيها ركوع. ولذلك ميز الصلاة بهذا الركوع وقال واركعوا مع الراكعين، أي صلوا الصلاة المفروضة عليكم في شريعة محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في صلاة الجماعة. ولذلك أخذ بعض الفقهاء من هذه الآية واركعوا مع الراكعين أخذ ضرورة أو استحباب أو إلى آخره أن تكون الصلاة في جماعة، أن تكون الصلاة في إيه؟ في جماعة. واركعوا مع الراكعين، مع مصاحبة، إيه؟ ما تركعش لوحدك كده يعني في البيت أو بدون عذر تروح مصلي لوحدك، لا، اركع مع الراكعين أي التزموا بصلاة الجماعة، هذا هو. طيب واركعوا مع الراكعين أي صلوا مع المصلين، وهو سيدنا محمد وأصحابه، لا تنفردوا بالصلوات وبعض الفقهاء قال هذا خاص، واركعوا مع الراكعين خاص بالصحابة، يعني لوجود سيدنا رسول الله بين ظهرانيهم، هذا هو. نعم. ونزل قال سيدنا السيوطي رحمة الله عليه، ونزل في علمائهم، ونزل في علماء اليهود اللي هم الأحبار، ونزل في علمائهم وكانوا يقولون أي الأحبار لأقربائهم المسلمين أثبتوا على دين محمد فإنه حق، واركعوا مع الراكعين. وبعدين يقول لك ده نزل في الأحبار ليه؟ لأن هم عاملين زي صحرة فرعون كده، الأحبار دول سيدنا بتاع موسى، سيدنا موسى اللي هم أحبار اليهود، عاملين زي صحرة فرعون، هم يعلمون أن محمد حق لأنهم على علم بالتوراة، على علم صحيح بالتوراة التي أنزلت على سيدنا موسى عليه السلام، ويعلمون أن محمد أنه الحق، أن محمد حق، ولذلك اللي أسلموا من أقربائهم يقولون لهم سرا أثبتوا على دين محمد ولا تعبأوا بتعذيب المشركين لكم، كما جاء في كتب التفسير الأخرى يقولون ذلك سرا أثبتوا على دين محمد ولا تلتفتوا إلى هؤلاء المشركين والكفار، فإن محمد على أو فإن دين محمد هو الحق. ولذلك الآية اللي بعدها إيه؟ أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم أنتم تقولوا للناس اثبتوا على دين محمد وأنتم خشية القيل والقال تبقون على شرككم وعلى باطلكم، أتأمرون الناس بالبر أي بالإسلام، زي ما أقول البر معناه إيه من معاني الإسلام، وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون كتابكم ليل نهار وتعلمون أن محمدا حق ولا تؤمنون به، كيف أفلا تعقلون؟ هذا هو واضح. وكانوا يقولون لأقربائهم المسلمين أثبتوا على دين محمد فإنه حق، هذا هو. ثم قال الله أتأمرون الناس بالبر أي بالإيمان بمحمد، والإيمان بمحمد عن الإسلام، يبقى البر هنا هو الإسلام، وهيشرح سيدنا سليمان معنى البر والبر، هيشرح كلام ده في الحاشية. أي بالإيمان بمحمد وتنسون أنفسكم أي تتركونها، يبقى النسيان هنا النسيان بمعنى الترك، بمعنى إيه؟ الترك. نعم. يبقى النسيان ده، النسيان ده ملزوم، ملزوم، والترك لازم. النسيان ملزوم والترك لازمه، فاستخدم الملزوم بمعنى اللازم، لأنك لن تترك شيئا إلا إذا نسيته، لن تترك شيئا إلا إذا نسيته، يبقى النسيان ملزوم يستلزم منه الترك، واضح؟ هذا هو. أي وتنسون أنفسكم أي تتركونها فلا تأمرونها به، به يعني بالإيه؟ بالبر، أي بالإسلام، وتتركونها كده من غير إسلام. فلا تأمرونها به وأنتم تتلون الكتاب اللي هي التوراة، ما نزل في أحبار اليهود كما قال سيوطي، وأنتم تتلون الكتاب أي التوراة وفيها الوعيد على مخالفة القول العمل، لأن التوراة عندهم فيها وعيد لمن خالف عمله قوله، لمن خالف عمله قوله. أتأمرون الناس بالبر بالإسلام وأنتم تكفرون؟ فقولكم شيء وفعلكم شيء آخر. زي ما أنت بالضبط تقول لابنك ما تكذبش وأنت تكذب، يبقى كيف سيتربى أو كيف سيصدقك بعد ذلك؟ كيف يقول لك لا تكذب يا بني فإن الكذب حرام، وبعدين يشوفك بتكذب خلاص سقطت في نظره، أو سقطت مصداقيتك في نظره حتى وإن لم يتلفظ. هو في بينه وبين نفسه كيف يأمرني أبي بالصدق وهو يكذب، حوار سيدور حتما في نفسه حتى وإن لم يظهره. هذا هو. وأنتم تتلون الكتاب التوراة وفيها الوعيد على مخالفة القول العمل، أفلا تعقلون؟ أفلا تعقلون؟ أصلها يا أولاد الفاء قبل الهمزة، الفاء قبل الهمزة، والفاء وكون الفاء قبل الهمزة يستلزم من ذلك أن يكون هناك معطوفا عليه محذوف، أن يكون هناك معطوف عليه محذوف، زي بالضبط اللي احنا قلناها في درس البلاغة في درس المختصر، أفنضرب عنكم الذكر صفحا. يبقى الفاء هنا عطف على شيء محذوف، أنهملكم فنضرب، أنهملكم فنضرب، نفس الشيء هنا في معطوف محذوف، سيذكره الشيخ سليمان الجمل إن شاء الله موجود قدامنا. أفلا تعقلون؟ تعقلون المفعول به محذوف للعلم به، ولكن سيدنا السيوطي أتى به، تعقلون سوء فعلكم، سوء، أفلا تعقلون سوء فعلكم؟ وما هو سوء فعلهم؟ الأمر بالمعروف وهم لا يأتمرون به، اثبتوا على دين محمد وهم مشركين، هذه كده سوء فعلكم، فترجعون. فجملة النسيان محل الاستفهام الايه؟ الاستنكاري. أفلا بيستفهم استفهام استنكاري، كيف تفعلون ذلك؟ كيف تفعلون ذلك وأنتم أصحاب العقول؟ أو خصكم الله بالعقل، مش الأحبار يعني، خصكم الله كإنسان، لأن الإنسان مميز بالعقل، فكيف تكونون من هؤلاء الذين خصهم الله بالعقل وتفعلون شيئا يأباه العقل؟ أفلا تعقلون سوء فعلكم؟ هكذا واضح؟ واضح. نأتي إلى كلام سيدنا الشيخ الجمل، كنا وقفنا قد عند قوله وإن دلت على المبالغة لكن تفوت فائدة النعي عليه، وقفنا هنا قوله يعني قول السيوطي نعت محمد ولا تكتموا الحق. هنا في مسألة يا أولاد، إن قلنا التنكير يا أولاد يستلزم الإيه؟ يستلزم مخالفة الدلالة. إن مع العسر، إن مع العسر، فالعسر إيه؟ واحد. العسر ولكن اليسر مختلف لأنه منكر. فالتنكير يستلزم الاختلاف، يستلزم الإيه؟ الاختلاف. والتعريف يستلزم التوحيد. هذا هو. إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فالعسر واحد لكن التيسير كثير مختلف. هيجي لك تيسير من هنا وبيها تيسير من هنا وبيها تيسير من هنا من هنا. وإن كان العسر واحدا لكن أبواب التيسير والفرج تكون إيه؟ كثيرة ومتنوعة. واضح؟ طيب هنا يقول لك القرآن ولا يقول لك هنا إيه؟ ولا تكتموا الحق، لا في الأول إيه؟ ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق. الحق هنا واحد، يعني الحق معرب بالألف واللام، فيستلزم من ذلك أن يكون الحق واحدا. بينما الحق الأول بمعنى والحق الثاني بمعنى. ولا تلبسوا الحق يعني هنا اللي هو القرآن، وتكتموا الحق اللي هو سيدنا رسول الله، بالرغم من أن الحق إيه؟ معرف. فيقول لك إيه بقى هنا؟ يقول لك في قوله نعت محمد فيه إشارة إلى جواب، إلى جواب عن سؤال، أي سؤال مقدر، وهو أن قوله الله سبحانه وتعالى ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق لا تغاير بينهما، لأن الحق معرف. إن مع العسر، إن مع العسر، يبقى الحق معرف زي ما العسر هناك معرف. فكيف عطف أحدهما على الآخر؟ والعطف يستلزم المغايرة. دخل محمد وأحمد، محمد غير أحمد، ما ينفعش أقول دخل محمد ومحمد، يعني محمد ونفسه. العطف يستلزم المغايرة. بينما الحق والحق واحد لأن الاثنين معرفة. إيه المسألة دي؟ ولك فكيف عطف أحدهما على الآخر؟ هذا هو السؤال. وحاصله يعني جوابه عند سيدنا سليمان أنهما يعني الحق والحق متغايران، يعني مختلفان لفظا ومعنى. أما المعنى فهو معروف، وأما اللفظ فلم أستطع أن أقف عليه. كيف مختلفة متغير اللفظ لا أدري، وحاولت أن أبحث في المسألة لكن بحثت ولم أصل إلى شيء. أن اللفظ متغير، الحق أيضا متغير في اللفظ، يعني الحق الأولى مختلفة في اللفظ عن الحق الثانية معنى كلامه. ومعنى، المعنى معروف أن الأول بمعنى القرآن، والحق الثاني هو محمد صلى الله عليه وسلم أو صف سيدنا رسول الله، فهذا المعنى معروف قلناه. لكن اللفظ لا أدري لماذا قال اللفظ. نقول الحق إلى المعنى واحد، لكن هما يعني كانوا أحيانا يلبسون الحق الباطل وأحيانا يكتمونه تماما. لا لا هو الأمرين، أحيانا يلبس الحق الباطل ويخطو عليه. أنا حاولت أن أبحث في كتب التفسير طريقة يكتمه تماما لا يزيله يعني. ربما لك، أنا بحثت ولم أدن شيئا. أنا بعرف سيدنا محمد نعم سيدنا رسولنا فغير من نظرنا الحق بلا ما غيرش الحق هو ما أنزل عليهم ما هو الحق يقول لك متغير اللفظة. كيف متغير اللفظة؟ كل اللي تقوله ده معنى. كل ما قلته الآن معنى. لكن اللفظ الواحد الحق واحد، ألف لام حاء قاف مشددة، ألف لام حاء قاف مشددة، كل ما قلته يدور حول المعنى. لكن تغير اللفظ لا أدري كيف قال ذلك. ممكن الله أعلم. أنا بحثت كثير جدا في كتب التفسير، لا هي طبعات واحدة. واضح؟ من أراد أن يبحث ثم يخبرنا أخبرنا. كل الذي قلناه وكل الذي قالته كتب التفسير تدور حول المعنى، لكن اللفظ هو واحد، اللفظ واحد، الحق الحق، هذا هو. طيب نعم. وأنتم تعلمون، قوله وأنتم تعلمون أنه حق، أي فهذا أقبح. ليه أقبح؟ لأن الجاهل يعذر بجهله، بينما أنتم أحبار على علم بكتابكم التوراة، بكتاب سيدنا موسى الذي أنزل عليه، ومع ذلك أنتم تصرون على شرككم، فهذا أقبح ذنبا وأعظم قبحا وغير ذلك. زي بالضبط اللي يعمل معصية هنا في مصر له ذنب، لكن اللي يعملها في الحرم المكي لا ذنبه مغلظ، لأن البقعة والمكان له حرمة، له حرمة. ولذلك ربنا بيقول إيه؟ ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب عظيم. ما قالش كده في أي مكان آخر إلا في الحرم المكي، لأن له شأن عظيم، لأن الأمكنة تتفاضل، يتفاضل بعضها على بعض، كما أن الزمان يتفاضل بعضه على بعض. ويقول لك الفقهاء برضو الذي يرتكب معصية في نهار رمضان غير الذي يرتكب معصية في ليل رمضان، والذي يرتكب معصية في رمضان غير الذي يرتكب معصية في شوال، لأن رمضان زمن له شأن عظيم. ولذلك بعض الفقهاء يقول لك إيه؟ الرجل الذي يفطر لعذر، أو المرأة الحائض أو النفساء التي تفطر لعذر، قال لك إذا أرادت أن تطعم يعني تأكل أو تشرب فتتدارى، تتوارى، مش تجهر كده بالطعام في نهار رمضان. ليه؟ قال لك احتراما لنهار رمضان، احتراما لنهار رمضان، هي لا عذر شرعي، ترضع أو غير ذلك. لكن إذا أكلت أو شربت لا تجهر بأكلها ولا بشربها، تخش كده الحجرة بتاعتها وتأكل وتشرب. وإذا كان في الشارع تتدارى وتأكل في أي مكان لا يراه الناس. ليه؟ احتراما لنهار رمضان، احتراما للزمن الذي ميزه الله سبحانه وتعالى. واضح؟ هذا هو. يقول لك فالناس دول عارفين لا يؤذرون بجهله. ربما إنسان يؤذر بجهله ما يعرفش الحق، لكن أنت تعلم الحق ومع ذلك تخالف، عذرك أقبح أو لا عذر لك. هكذا إذ الجاهل قد يؤذر بخلاف العالم، والمعنى على الحال أي عالمين. هكذا يا طلاب العلم نقف هنا عند قوله عالمين، وإحنا وقفنا عند في السيوطي عند محل استفهام الإنكاري يا طلاب العلم. واضح؟ نصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد، ونقول جميعا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا من شجرات الأصل النورانية ولمعات القبضات الرحمانية وأفضل الصور جسمانية وأشرف الخليقة الإنسانية ومعدن الأسرار آنية وخزائن العلوم بالصفائية صاحب القبضات والبهجة الثانية والرتبة العالية من درجة النبيون تحت لوائه فهم منه. وصلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما خلقت ورزقت وأحييت إلى يوم تبعث من أفنيت وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين.